الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله، بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا بأقوالنا وأفعالنا. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، كنا قد بدأنا بالحديث عن مشكلة العنف الأسري، معتمدين على دراسة ميدانية متخصصة، وقد بينا في الخطب الماضية أهمية الأسرة وعظيم قدرها ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الرجال، وأكدنا أنه بصلاح الأسر تصلح المجتمعات، وبفسادها تفسد لا محالة، وأن الأسر متى كانت حصينة متينة متماسكة مترابطة يصعب اختراقها ووصول الأمراض الاجتماعية إليها. وعرجنا في الخطبة الثانية إلى نبذة مختصرة لتاريخ ظاهرة العنف الأسري ومراحلها المتعددة التي مرت بها، وسبب تنامي الاهتمام العالمي بالعنف الأسري، وما حجمه في العالم عموما وفي المملكة خصوصا. ثم في الخطبة الثالثة تناولنا العوامل والأسباب المؤدية إلى العنف الأسري. ثم في الخطبة الرابعة ذكرنا مظاهر العنف الأسري وصوره وأشكاله التسعة: العنف الجسدي، والعنف الجنسي، والعنف النفسي، ثم العنف اللفظي، ثم العنف بالإهمال، والعنف الصحي، ثم العنف الاجتماعي، ثم العنف الاقتصادي، ثم الشكل التاسع من أشكال العنف: العنف الافتراضي. ثم فصلنا القول عن العنف الجسدي بالخطبة الماضية بالشرح والتفصيل، وسنواصل الحديث اليوم عن الشكل الثاني من أشكال العنف الأسري، وهو العنف الجنسي، والذي بعض صوره تعد من أخطر ما يكون نتيجة ووبالا على الفرد والمجتمع، كالاغتصاب والزنا الذي كان سببا رئيسا في انهيار وانقراض حضارات ودول وعروش، فضلا عن أفراد وأسر، عروش كانت لها صولات وجولات، فلما انتشرت فيها الفاحشة عجلت بزوالها وخرابها، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فالاغتصاب والاعتداء الجنسي وظهور الزنا محطم للمجتمعات وهادم للبيوتات ومشتت للأسر والقرابات، إنها الشهوة الحرام تبدد الأموال وتفرق العيال وتنزع البركات وتمنع الدعوات وتوقع البليات وتفسد الغافلات، فيكثر اللقطاء ويكبرون فيتأثرون ويحقدون ويفسدون. والعنف الجنسي يشمل التحرش الجنسي بالضحايا قولا وفعلا، كالتفوه بعبارات فاحشة تخدش الحياء، أو لمس أجزاء حساسة من الجسم بالإكراه، كما يشمل الاغتصاب وإجبار شخص على ممارسة الفاحشة مع شخص آخر، ويشمل أيضا إكراه الزوجة على أفعال في مواضع وأوقات يحرم فيها الجماع، كما يشمل الإجبار على التعري والتصوير وابتزاز الضحية، وأنواع أخرى فاحشة مما ينتشر ويظهر ويتسبب بالأذى النفسي والمعنوي والمجتمعي للضحية. إذن فالعنف الجنسي بأشكاله هو من أخطر أنواع العنف، وغالبا ما يحاط بتكتم شديد، خاصة في مجتمعاتنا الشرقية، حتى من قبل ضحاياه، محافظة على سمعة الأسرة ومستقبل أفرادها، لذا فإنه لا يصل إلى الأجهزة الضبطية بسهولة. وقد تناولت دراسة العنف الأسري هذا الشكل من العنف، وظهرت عبر استبانات رأي المبحوثين مدى انتشار أشكاله، وقد ذهب نحو أكثر من 38% من المبحوثين أن التسجيل والتصوير الفاضح أحد أشكال العنف الجنسي المنتشر، كما أشار نحو 27% من المبحوثين إلى أن اغتصاب الذكور أو الإناث أحد أشكال العنف المنتشر، بينما أجاب أكثر من 40% من أفراد العينة على أنه نادر جدا وغير منتشر. أما الذين ذهبوا إلى أن التحرش الجنسي قولا وفعلا منتشر فقد بلغت نسبتهم نحو 24% من المبحوثين، إلا أن أكثر من 46% من المبحوثين يرون أن دفع القريبات للبغاء للتكسب من ورائهن أو إكراه الزوجة على الجماع بطرق وأوقات محرمة أنه غير منتشر، بينما أجاب نحو 80% بقولهم لا أعلم. ويتضح من هذا يتضح من هذه الأرقام أن التسجيل والتصوير الفاضح هو أكثر أشكال العنف الجنسي انتشارا، وربما ساعد على ذلك توافر أجهزة التصوير صغيرة الحجم وأجهزة التليفون النقال والتقدم التقني في إجراء الحيل الخداعية في التصوير، ويعد شكلا حديثا من أشكال العنف الجنسي، ولذا صنف على أنه أحد أشكال الجرائم الإلكترونية. كما أن الأطفال هم أكثر عرضة للعنف الجنسي سواء أكانوا بنين أو بنات، مما يوجب على الأسرة أن تكون في حذر. فقد أظهرت الأبحاث في بعض دول العالم أن واحدا من كل 4 أطفال قد يتعرض للعدوان الجنسي، خاصة الأطفال الصغار ممن هم في العاشرة، فهم أكثر عرضة للعدوان الجنسي، وأكثر أنواع الاعتداء الجنسي تحدث على هؤلاء الأطفال من شخص يثق فيه من أفراد الأسرة أو من الأصدقاء أو ممن يقدمون الرعاية للأطفال، كما جاء في دراسة علمية حول موضوع التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة أن أكثر من 22% من أطفال المملكة يتعرضون لسوء المعاملة الجنسية، وأن أكثر من 62% من الأشخاص الذين تعرضوا للتحرش الجنسي رفضوا الإفصاح عن أسماء الأشخاص الذين أساءوا لهم. ولعل السبب في ذلك حساسية العلاقة بين الطرفين، إلا أن أكثر من 16% قالوا إن الأقرباء هم الذين أساءوا إليهم جنسيا، وقال أكثر من 12% أن الأصدقاء هم الذين أساءوا إليهم، في حين قال أكثر من 4% أنهم الإخوة، وأكثر من 2% قالوا أنهم المعلمون، و1% قالوا أنهم يتعرضون من الآباء والأمهات. وقد ذيلت بعض الطالبات خلف بعض استبانات هذه الدراسة معاناتهن مع المعلمات اللواتي يتحرشن بهن جنسيا. وأما العمر الأكثر عرضة لسوء المعاملة الجنسية هو من 6 إلى 10 أعوام، وهو العمر الذي يظن الآباء والأمهات أن الابن ما يزال صغيرا، مما يجعلهم يفسحون المجال أمامه للذهاب للعب مع أطفال الجيران أو الأقارب أو شراء احتياجاته من البقالات المجاورة دون متابعة أو إشراف. وقد ذكرت دراسة أجرتها أخصائية في مركز الرعاية الاجتماعية بالرياض أن 80% من المعتدين أو من المعتدين على الأطفال هم من الأقارب، وغالبا ما يكون المعتدي شخصا يثق فيه الطفل أو يحبه، فيستغل المعتدي هذه الثقة أو الحب. إذن فلا بد أن نحذر وأن نتنبه معاشر الآباء والأمهات لصغارنا، فكم والله نسمع الصرخات تلو الصرخات من فتيات أو شباب كبروا أصبحوا الآن في الجامعات لكنهم يعانون كثيرا نفسيا ومجتمعيا من آثار تلك الاعتداءات لما كانوا صغارا، فأصبحوا يعيشون جحيما نفسيا واجتماعيا يعانون منه في كبرهم. فتنبهوا لصغاركم واحذروا وتابعوا وراقبوا وأرشدوا، فإن من سبل حماية الأطفال من هذا الداء بث التوعية في عالم الصغار، خاصة من قبل الوالدين بإرشاد الأطفال للاحتياطات اللازمة لحمايته من اعتداءات الكبار أو الشباب أو الصغار أيا كانوا، سواء كانوا أقرباء أو غرباء. وتكون هذه الاحتياطات بسيطة وغير مفسرة في السن الصغيرة، وتزداد توضيحا كلما كبر الأطفال في السن، وهي تعتمد على تحذير الطفل من الاستجابة لمن يرغب في أخذه بعيدا، أو من يعطيه حلوى أو لعبة بدون سبب، وتمتد للتحذير من اقتراب أي شخص من أعضائه التناسلية أو محاولة خلع ملابسه، مع تعليمه أساليب للاستغاثة بدءا من الصراخ وانتهاءا بالصياح لطلب المساعدة عند شعوره بأي من هذه الأمور. ومن سبل الحماية أيضا تشجيع الأطفال على الإبلاغ عن حدوث مثل هذه الوقائع وبسرعة، واعتبارهم أنهم غير مذنبين إذا عجزوا عن الدفاع عن أنفسهم، لأن كثيرا من الصغار يكون سبب خوفهم من الإبلاغ هو تصورهم أن الأهل سيحملونهم المسؤولية لعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. كما ينبغي أن تصل رسالة واضحة للأطفال مفادها أن الأهل وأن المجتمع قادر على حمايتهم، وأن هؤلاء المعتدين جبناء، وأن تهديداتهم للأطفال غير صحيحة، لأن كثيرا من الأطفال يكون سبب عدم إبلاغهم أيضا عما تعرضوا له هو خوفهم من التهديدات التي يرعبهم بها هؤلاء المعتدون. ومن سبل الحماية أيضا عدم السماح للأطفال أن يناموا بفراش واحد، وخاصة بعد سن العاشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومما لا يتنبه له البعض من الأزواج نوم الصغار في غرف النوم للآباء، فيظنون أنهم صغارا، فتلتقط عدسات الأعين للصغار المشاهد التي تجري ربما بين الأبوين، فترسخ في العقل الباطن لدى ذلك الصغير، فربما أراد أن يحاكيها هنا أو هناك. أما الخطوات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع الطفل أو الطفلة ضحية في براثين التحرش، فهي تبدأ بمراعاة نفسية الطفل وطمأنته قبل كل شيء، دون إلقاء اللوم على الطفل نفسه أو التعامل مع الحادثة بحجمها وتفاصيلها دون تضخيم ومبالغة. وقد ذكرت إحدى الدراسات توصيات هامة لاحتواء الطفل الذي يعاني من جراء الاعتداء، ومن أهم هذه التوصيات ما يلي: أولا، التصرف بحذر والحفاظ على هدوء الأعصاب وعدم إلقاء التهديدات للطفل، فالطفل بحاجة إلى الأمان والهدوء والدعم. وكم أستغرب موقف ذلك الأم التي اتصلت تذكر أن صغيرها اعترف لها باعتداء ابن خالته عليه تحرشا، فإذا بالأم تولول وتصرخ وتضرب الطفل، ثم تعترف بأنها لا تستطيع أن تشاهد أو أن تقع عينها على عيني أو على صغيرها لما حدث. فيا الله، إذا كان هذا موقف الأم، إذا كان هذا موقف الأم الحنون من صغيرها الذي اعترف لها دون أن يشعر بخطورة ما حدث، هذا هو موقف الأم من تهديد وضرب وموقف نفسي منعزل انعزالي عن صغيرها، فكيف سيعيش ذلك الصغير؟ ولمن يلجأ؟ وكيف ستكون آثار هذه الحادثة عليه وعلى نفسيته ومستقبله؟ ما أجمل الوعي معاشر الآباء والأمهات بالمواقف والتعامل مع مثل هذه الأحداث، ما أجمل حسن التصرف في مثل هذه المواقف، فالطفل بحاجة إلى الأمان والهدوء والدعم عندما يحدث ذلك له. ثانيا، مما ذكرته الدراسة عدم استسلام الأهل لتأنيب الذات أو اللوم مما ينسيهم من هو المعتدي الحقيقي الذي يجب أن ينال عقابه. ثالثا استعمال لغة الطفل وعدم تبديل ألفاظه أو الكلمات التي يستخدمها، لأن راحة الطفل هي المهمة في هذه الأوقات عندما يشرح لك ما حدث. رابعا إذا لم يستطع الأهل للتعامل مع ابنهم الضحية عليهم أن يطلبوا إشراك مختص كمرشد ونحوه، مع التأكيد للطفل أن الخبر لن يتجاوز إلى بقية أفراد العائلة وأن المعتدي سينال جزاءه المناسب، وذلك لإشباع حاجة الطفل إلى الأمن والأخذ بحقه. خامسا عدم عزل الطفل بل السعي لدمجه في مهارات شخصية مثل حلقات تحفيظ القرآن أو ألعاب إرشادية مع متابعته. فليس العلاج عندما تحدث مثل هذه التحرشات أن نعزل أولادنا أو أن نحبسهم في البيوتات، فليس هذا علاجا صحيحا، إنما العلاج هو المتابعة والقيام بالمسؤولية والمراقبة للأولاد وعدم إهمالهم وتركهم هنا وهناك. سادسا من التوصيات التي ذكرتها الدراسة لا بد من عرضه على طبيب نفسي يقوم باسترجاع هذه التجربة المؤلمة معه بالتفصيل، وذلك حتى لا تظل متخزنة بداخله تحدث آثارها السلبية. سابعا لا بد أن ينال المجرم عقابه بتقديم بلاغ للشرطة أو السلطة المختصة بالتعامل مع تلك الأمور كي لا يهرب الجاني بجريمته بغير عقاب، لسببين: الأول لأن جزءا من العلاج لنفسية الطفل الذي تعرض للاعتداء أن يرى عقابا رادعا قد وقع على من اعتدى عليه، والثاني التكتيم والتعتيم على تلك الجريمة يساعد المجرم لمعاودة الفعل مرات ربما مع نفس الصغير ومرات في أماكن جديدة ومع آخرين. فلنتنبه معاشر الإخوة والأخوات ولنكن أكثر شجاعة ووعيا في معالجة مثل هذه المواقف حتى لا نسمح لهؤلاء المعتدين أن ينشروا جريمتهم بين الصغار وأن نشجعهم دون أن نشعر. ولعلي أقف هنا، فالحديث في مثل هذا الشكل من أشكال العنف الأسري يطول، وليس هذا مقام التفصيل، مع يقيني أن موضوع التحرش الجنسي للصغار هو موضوع مستقل بذاته يحتاج لبيان مستقل وتفصيل أوسع، واللبيب بالإشارة يفهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد عباد الله، غدا تبدأ امتحانات منتصف العام، فالله بالأولاد. يوصيكم الله في أولادكم أعلنها الله تعالى في آية قرآنية من فوق سبع سماوات. وفي مثل هذه الأيام تتأكد مثل هذه الوصية، فعليكم الوقوف مع الأبناء والبنات هذه الأيام وتزويدهم بخبراتكم وتجاربكم دون إلزامهم بها، واغرسوا في نفوسهم حب العلم وثمرته والاستعانة بالله ومراقبته وفعل الأسباب من مذاكرة ومراجعة، وانتبهوا لأولادكم هذه الأيام خاصة أثناء وبعد فترات الامتحانات، ففيها يكثر لصوص الأعراض ومروج المخدرات ويكثر جلساء السوء، فاحذروا ثم احذروا وحذروهم فهم أمانات في أعناقكم. ثم إني أهمس إليكم أيها الطلاب بكلمات تنفعك غدا في الامتحانات، عليك أيها الطالب بإخلاص النية ثم بالاستعانة بالله، ألح عليه بالدعاء، اسأله العون والتوفيق بالدراسة والمذاكرة، إياك أن تعتمد على حولك وقوتك مهما كان ذكاؤك وقدرتك، فأنت مخلوق ضعيف مهما بلغت ولكنك بالله قوي. ثم احذر من الغش والاحتيال لأن الله يراك ويطلع عليك، عليك بمراقبة الله وعليك بالخوف من الله لا من الناس، واحرص أيها الطالب على تنظيم وقتك، وضع لنفسك جدولا زمنيا للمذاكرة، وإياك وصحبة البطالين لصوص الأوقات وأصحاب السوء ولصوص الأعراض والعقول، فالمروجون للمخدرات يتكاثرون بمثل هذه المناسبات، فهي سوق رائجة، فتفطنوا وانتبهوا وانتبهوا، فكن نبيها أيها الطالب واحذر. وإياك والسهر، إياك والسهر، بل نم مبكرا واستيقظ وقت السحر، فإنه من أجمل الأوقات للحفظ والمذاكرة. اقرأ مادة الامتحان كاملة قراءة مركزة، ثم اعمد إلى تلخيصها إلى نقاط مرتبة لتستطيع استذكارها. وعند الامتحان اقرأ كل التعليمات والأسئلة بعناية شديدة، لا تتعجل لا تتعجل، بل ركز قراءة للأسئلة وتأمل فيها قبل البدء بالإجابة، ولا تقف أمام سؤال صعب، بل تجاوزه إلى غيره، وابدأ بالأسهل كسبا للوقت. أسأل الله لك التوفيق والنجاح، أسأل الله لك التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله لنا ولكم الثبات والنجاة. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، اللهم يسر لهم امتحاناتهم، اللهم يسر لهم امتحاناتهم، اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل به، اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل به، اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل به، اللهم اجعلهم مشاعل نور وهداية، وخذ بهم إلى سبيل الرضا والولاية، وارزقهم التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا وإياهم من كل شر وفتنة، اللهم احفظنا وإياهم من كل شر وفتنة، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وأعلي كلمة الحق وراية التوحيد في كل مكان خفاقة مرفوعة يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وارفع علم السنة والتوحيد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم إن سفاح الشام وزبانيته طغوا وبغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم بقوتك سوط عذاب، اللهم صب عليهم بقوتك سوط عذاب. اللهم إنا نثق بنصرك، اللهم إنا نثق بنصرك، اللهم إنا نثق بفرجك، اللهم إننا نعلم يقينا أنك كتبت الساعة لنصرة إخواننا وقدرتها، فاللهم عجل بها، اللهم عجل بها لإخواننا. اللهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اللهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اللهم أزقت الأنفس وانتفكت الأعراض وهدمت البيوت، وأنت الرحيم الرحمن، لا ناصر لهم ولا معين لهم إلا أنت، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم تخلى عنهم القريب والبعيد وليس لهم إلا أنت يا رحمن السماوات والأرض. نسألك في هذه الساعة المباركة من جمعتنا أن تنصر إخواننا وأن تحقن دماءهم وأن تعينهم وتيسر لهم. اللهم رحماك رحماك بهم، اللهم الطف بهم، اللهم الطف بهم، واحقن دماءهم وعجل بفرجهم، فلا ناصر ولا معين لهم إلا أنت. اللهم فافرج عنهم ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فافرج عنهم ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، وأصلح ولاة أمرنا خاصة، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن. اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الرحيم الرحمن، نسألك أن تنشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، نسألك برحمتك يا رحمن السماوات والأرض ألا تعاملنا، ألا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بأفعالنا، ولا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، رحماك بنا يا رحمن السماوات والأرض، نسألك رضاك والجنة، نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا خير وبركة، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، اللهم ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن، اللهم اغفر لنا وتب علينا أجمعين، وصل اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.